Thank you. هكذا أيها الإخوة عشنا حوالي ساعة مع صوت أم كلثوم وكلمات أحمد رامي ولحن رياض السنباطي، واستمعنا واستمتعنا برائعتهم سهرا لوحدي.